صلى لك. هذا سالم يقول بأنه يشهد صلاة الجماعة ويصوم الاثنين والخميس ولا يقرأ القرآن إلا قليلا، وإذا قرأه وجد في قلبه شيء من القسوة. عليك يا أخي أن تجاهل نفسك وأن تقرأ القرآن بالتدبر والتعقل. يقول جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ويقول عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فجاهل نفسك واقرأ القرآن وأخلص لله وأقضي على القرآن حفظا أو من المصحف، ولا تطع الشيطان الذي أثقل عليك قراءة القرآن. فجاهل نفسك واقرأ ما تيسر من القرآن كل يوم أو كل يوم وليلة، تقرأ ما تيسر كل يوم وليلة جزء نصف جزء حسب التأثير، حتى تنتفع بكتاب ربك وحتى تعمل بقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، وبقوله جل وعلا: هذا بلاغ للناس ولينذروا، وبقوله سبحانه: وهدى هذا القرآن وانذركم به ومن بلغ. وفقنا الله وإياكم والمسلمين، ثبتنا وإياكم على الهدى، ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. شكر الله لسماحة الشيخ تفضل بهذه الإجابة وهذا التعليق، وشكر الله لكم حسن إصغائكم، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.